السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين وللمستمعين وللمسلمين، أمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. اللهم صل على عبدك ورسولك، اللهم صل وسلم على عبدك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. الكتابة معروفة، والحساب كذلك، فالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة أمية، والأمي من لا يكتب ولا يحسب، نسبة إلى الأم التي الأصل في النساء عدم الكتابة والحساب، هذا الأصل فيهن. وجاء في الموضوع حديث مضعف عند أهل العلم فيه تعليم النسوان الغزل وسورة النور والنهي عن تعليمهن الكتابة، ولكن الحديث مضعف عند أهل العلم: لا تعلموا نساءكم الكتابة وعلموهن الغزل وسورة النور. والحديث كما قلنا ضعيف عند أهل العلم، ويبقى أن الغالب في النساء لا سيما في العصور المتقدمة إلى وقت قريب الغالب فيهن الأمية وعدم الكتابة والحساب، ونسبت الأمة إلى الأمية نسبة إلى الأمهات المتصفات بعدم الكتابة وعدم الحساب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب. مقتضاه أننا نعتمد على المرئيات والبصريات والمحسوسات والمدركات بالحواس، ولذا كان معول الصوم والفطر على الرؤية، الرؤية بالبصر لا تحتاج إلى كتابة ولا حساب. قال رحمه الله: حدثنا آدم ابن أبي ياس ابن ابن أبي إياس العسقلاني ابن إياس أو أويس ابن أبي إياس العسقلاني نعم آدم بن أبي إياس. قال: حدثنا شعبة ابن الحجاج قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنا أمة أمية. يوجد في العرب من يكتب ومن يحسب، لكنهم ندرة في الزمان الغابر، وفي الغالب أن الذي لا يقرأ لا يكتب ولا يحسب. وأدركنا بعض كبار السن من يقرأ في المصحف وهو لا يكتب ولا يحسب، الحساب عندهم سهل يعني ما يحتاج إلى قلم، اللي يسمونه البديهي، تعطيها المقدمات ويعطيك النتيجة بسرعة من كبار السن، لا سيما الذين زاولوا البيع والشراء والتجارة، رأينا من ذلك العجب من بعضهم. لكن الغالب في هذه الأمة ولا سيما في أول أمرها عدم الكتابة وعدم الحساب، ثم شيئا فشيئا. والنبي عليه الصلاة والسلام أمي، ويبقى النظر في الوصف هل هو صفة مدح أو صفة ذم. بالنسبة له عليه الصلاة والسلام صفة مدح، النبي الأمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لو كان يقرأ أو يكتب لقيل هذا الوحي قرأه عن قوم آخرين أو كتب له قوم آخرون وقرأه عليهم. فمن تمام المعجزة له عليه الصلاة والسلام أن يأتي بهذا القرآن من عند الله وهو لا يقرأ ولا يكتب. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وفي صلح الحديبية صلح الحديبية جرى الصلح بينه عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، وكتب الصلح كتبه علي، وقال قال الكفار لما قال محمد ابن عبد الله نبي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نعترف امحو. فقال لعلي امحو ليتم الصلح، انا محمد يكفي. فتردد علي رضي الله عنه فأخذ الكتاب ومحاه بنفسه النبي عليه الصلاة والسلام. فحصل من بعضهم أنه نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الكتابة، وهي منفية عنه بصريح القرآن، وتناوله العلماء ونالوا منه لهذا السبب، أنه أثبت ما نفاه القرآن. من الذي قال أنه يكتب؟ الباجي. نعم، أبو الوليد الباجي. ولكن هذا القول مردود ممن جاء به بصريح القرآن. والمعجزة تكون بعدم قراءته وكتابه. ولكن بالنسبة لسائر الناس لا شك أن الكتابة والقراءة أكمل من الأمية، لأنها بها يتعلم العلم ويحفظ العلم وكما سبق أننا أدركنا كبار سن يقرؤون من المصحف فقط ما يقرؤون غيره. وهذا من تيسير الله جل وعلا للقرآن، كما قال جل وعلا: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. عدد كبير وجم غفير، تجد لا يقرأ حرف ويقرأ في المصحف، وهذا من إعجازه، من إعجاز القرآن. قد يكون في قراءة بعضهم خلل، بعضهم خلل كبير، لكن في الجملة يقرؤون، يقارنون بين ما أمامهم من الحروف، من رسم الحروف، بما يسمعونه في الصلوات، ما يسمعونه من قراء القرآن، فينشأ عندهم هذه الملكة التي يقرؤون بها القرآن من غير قراءة غيره ولا كتابة. إنا أمة أمية، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة أمية. لا على تمام الجواب في الرد على أبي الوليد الباجي، أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالطمس على هذا الكلام مما يدرك، لا يلزم منه القراءة والكتابة، مقدور على إدراكه. المهم من كثرة النظر في الكلمة، في الكلمة ترسخ بالذهن صورتها في الذهن، فيعرفها الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وأدركنا بعض العمال الذين يشتغلون في المحلات التجارية، من يكتب الكلمات مما يوجد على هذه البضائع، تلقاه قدامه ليل نهار وجالس عنده ويبيع ويشري ويشوف الحروف ذي. والأمثلة كثيرة. ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مسحها أن هي آخر ما كتب، فعرف أن هذا الذي يريد مسحها. لا لا لا لا، الصورة تثبت حتى عند من لا يقرأ. والمثال عرفناه من خلال الذين يعملون في المحلات التجارية، تجد هذا العامل يداوم أكثر الوقت في هذا المكان ويجلس على هذا الكرسي، وبجنبه هذا الكيس أو هذا الصندوق المكتوب عليه كذا وكذا وكذا، جالس عنده أشهر، فترتسم الصورة في ذهنه. لا لا، حتى ما فيها شيء، ما فيها اشكال. واحد بيختبر بالعسكريه وقالوا تكتب؟ قال اي نعم اكتب، ويكتب لهم سطر كامل مما راه على هذه البضائع. قالوا ما شاء الله خطك طيب وتكتب مضبوط، ونجح في المقابله. ها؟ ما يكتب أبد ولا يقرأ غير هالكلمة دي. يمكن ما يقرأها بعد. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ها الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. وسبق أنه أشار بيديه بالأصابع العشرة مرتين وخنس الإبهام في الثالثة، يعني 29. ها؟ علة إيش؟ إيه؟ لا لا لا خلاص، إن هذا مبدأنا وهذا منتهانا، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، خطاب للأمة من أولها إلى آخرها. هو يتحدث عن جيله وعن عصره، لكن إذا كتبوا، لأن الوصف الأمية عدم الكتابة وعدم الحساب، إذا ارتفع هذا الوصف خلاص انتهى. أحسن الله إليك يا شيخ، الرؤية بالمجاهد والمكبرات ما تظهر، استفاد منها، لكن هي غير مطلوبة في الأصل، يعني لو لم توجد ما طلبنا بها، وإذا وجدت فهي لا تغير من الواقع شيء، ما تغير من الواقع شيء. الهلال هو موجود في مكانه، مجرد أنه وضحته هذه الآلات، ولكن إذا عدمت ما نطالب بها لأن الأصل عدمه. يقول الشارع: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكتب ولا نحسب، بالنون فيهما، والمراد أهل الإسلام الذين بحضرته عند تلك المقالة، وهو محمول على أكثرهم، أو المراد نفسه عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك هو يعني الجيل الذين في عصره، وليس المراد كلهم بأعيانهم، لأنه يوجد من يكتب، لكن الحكم الغالب. نعم. قال رحمه الله: باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يقول رحمه الله تعالى: باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ليتم الاستعداد لصوم رمضان بأخذ الراحة ولو قليلة، والأمر الثاني أن لا يشبه النفل بالفرض، فلا يتقدم بصوم يوم أو يومين، ولكن من كانت له عادة يصوم هذا اليوم، صار يوم 29 الاثنين أو الخميس، مثل ما حصل أمس هو يوم الاثنين، وكونه يتقدم بيومين احتمال، ولا أمس الثالث وبعده اليوم غد. فالمقصود أن من كانت له عادة يصوم، لأنه ما صام من أجل رمضان، إنما صام لعادته. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الاستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. يعني إذا وجد سبب يبرر الصيام غير الاحتياط لرمضان فلا بأس، مثل ما جاء النهي عن الصلاة في أوقات النهي، إذا وجد سبب غير الوقت مثل ذوات الأسباب عند بعض أهل العلم يجيزونها في أوقات النهي لا سيما الأوقات المخففة التي جاء ما يضعف عموم النهي فيها، وأما الأوقات المغلظة فباقي على النهي لأنه ما جاء ما يضعفها من تخصيص. على كل حال إذا وجد سبب من أجله يصوم، يعني شخص عليه قضاء يوم وهذا آخر يوم في شعبان يقضيه لأنه ما صام من أجل رمضان، أو كان صادف آخر يوم يوم الاثنين أو الخميس وكان من عادته أن يصوم هذين اليومين فإنه يصوم لأنه صامه اعتيادا ولا يقصد به الاحتياط لرمضان، ولا يكون من صوم يوم الشك مثلا لأنه صامه يصومه دائما، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، وافق آخر يوم من شعبان يوم الاثنين مثلا ومن عادته أنه يصوم يوم الاثنين فإنه يصوم، من باب أولى إذا كان عليه قضاء أو نذر أو كفارة فإنه يصوم لأن هذا واجب. قل إلا أن يكون رجل كان تامة، يعني يوجد رجل يصوم صوما في رواية الكشميهاني صومه فليصم ذلك اليوم، عند أحمد إلا رجل كان يصوم صياما فيأتي ذلك على صيامه، ثم قال العلماء معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الاحتياط لرمضان. قال الترمذي لما أخرجه العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، والحكمة من النهي تقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط. قال حافظ وهذا فيه نظر لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز، هكذا قال، لكن إذا تقدمه بصيام أربعة أيام فهو مطالب بالفطر في آخر يوم والذي قبله، وفيه معنى التقوي لأنه قال بيوم أو يومين، يعني لو تقدموا بصيام أربعة أيام يصوم الأربعة، يصوم الأول والثاني والثالث والرابع يفطر داخل في الحديث. وقيل الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرض، وفيه نظر أيضا لأنه يجوز لمن له عادة كما في الحديث. وقيل لأن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدمه بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في تلك الحكمة أو في ذلك الحكم، يقول هذا هو المعتمد. يقول في الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الرؤية كالرافضة، ورد على من قال بجواز صوام النفل المطلق، وأبعد من قال المراد بالنهي التقدم بنية رمضان. واختلفوا في هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة، في كلام لأهل العلم طويل. دعنا ما في أحد يصوم يومين ثم يفطر يومين ثم يعتبر اليومين الأولين من رمضان، هو اللي يخشى أن يكون من رمضان أو يتطرق إلى الذهن أنه من رمضان الملاصقة لرمضان. لكن لو صام يوم 26 و27 وأفطر 28 و29 ما نقول مثل هذا يلتبس الفرض بالنفل لوجود الفاصل. نعم. سد هذا حسم لما يراه بعض الجهال من العوام وغيرهم من باب الاحتياط أن يصوم خشية أن يكون الهلال قد ظهر ولم تحصل رؤيته. قد أمرنا بالصوم والفطر برؤية الهلال، فيقول أنا أصوم باب الاحتياط، هذا محض النهي. وذكرنا أكثر من مرة كلام شيخ الإسلام فيما يتعلق بالاحتياط، وأنه إذا أدى إلى فعل محظور كما هنا في مخالفة النهي أو ترك مأمور هو الأمر بالصيام بالفطر، فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط. أيضا الأصل لا يصار للعمل بالاحتياط إلا إذا تساوى القولان في القوة، أما إذا كان أحدهم أقوى من الآخر يوم بالاحتياط. العامي ما يعرف أقوى وأظهر، يعرف أن هذا اليوم احتمال أن يكون من رمضان فيصوم، هذا اللي يحمل على فعل الأحوط، وهو الذي يحمل على الوسواس في الغالب. أحسن الله عليك، حديث إذا انتصر شعبان فلا تصوم. ها؟ حديث إذا انتصر شعبان فلا تصوم، هذا الذي ليس له عادة وما صام شيء من أوله يتجه إليه النهي، وإن كان فيه كلام لأهل العلم. ها؟ شو معل؟ الحديث معل. نعم.

مثل اللي ترجم ترى الملائكة حافين قال غير منتعلين، ترجم النعال وترجم الكلام. نسأل الله العافية. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم. تختانون يعني تسارقون الفرص، يعني جاء بعد وقت الإفطار في نعس، ثم لما قام إلى جائع جوعا شديدا قال هذا النعاس ما يضر، لا ينقض الوضوء ولا يغالط نفسه، مثل الذي يسارق النظر إلى المحرم، يعلم خائنة الأعين لكن يضحك على من؟ يمكن يضحك على فلان، زيد، عبيد، فلان، علان، لكن يعلم خائنة الأعين. وما تخفي الصدور لا تخفى عليه خافية. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فتاب عليكم وعفى عنكم. يعني في مخالفة فاحتيج إلى التوبة والعفو. فالآن يعني بعد نزول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فالآن باشروهن، خلاص رفع الحظر، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الأجر والثواب والولد بسبب هذا الجماع. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل ابن يونس ابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق والسبيعي عن البراء رضي الله عنه، براء بن عازب، قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، فأتت الفرصة. وهذا يترتب عليه مشقة شديدة، هو في وقته جائع، فضلا عن أن يمكث المدة الطويلة 24 ساعة ما يأكل إضافة إلى ما مضى، ولا شك أن في هذا مشقة. لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته، كل هذا واضح، فقال لها: عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. تذهب تسبب فأطلب لك، وكان يومه يعمل. عائشة رضي الله تعالى عنها كانت صائمة وعندها رغيف تفطر عليه، أعددت للإفطار، فطرق الباب مسكين فقير، فقالت للجارية: أعطيها إياه، ما عنده خير صائمة. لكنه تمام التوكل على الله جل وعلا. وهذا في الموطأ يقول: أعطته الرغيف ف فلما قرب الأذان طرق الباب شخص لم يكن من عادته التصدق ولا الإنفاق، ومعه كبش مكفن، شو مكفن بيدفن ها؟ هو مشوي لكن ملفوف عليه قماش، ما بقماش قرصان. هو مستعمل إلى الآن، اللفظ مكفن مستعمل إلى الآن، مكة يستعملونه. فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. كان يومه يعمل، فغلبته عيناه، ولذا جاء التخفيف على العمال الذين هم في الأصل من العبيد وغيرهم أو الأجراء، يخفف عليهم في رمضان. من جاء الحث على التخفيف عليهم. والآن الأنظمة ترعى هذا التخفيف، وبداية العمل تتأخر قليلا، وفي منتصف النهار الذي تشتد فيه الحرارة يستريحون، والحمد لله على هذا الشرع العظيم المطهر. فلما رأته قالت خيبة لك، فلما انتصف النهار غشي عليه وقت الإفطار الأول مضطر إلى الأكل، فكيف قد مضى 12 ساعة أو أكثر، انتصف النهار يمكن 18 ساعة، غشي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا. الآن في بعض الدول يجد بعض من هذه صفته من العمال وغيرهم من يفتيهم بالفطر، وهم أصحاء مقيمون، يقول العامل إذا تعب يفطر. صلى الله العافية. نعم، إذا تعب بأمر خارج عن إرادته واضطر للإفطار يفطر الحمد لله ويقضي. أحسن مالك الشيخ، الآن اللي يشتغل الفران اللي مقابل إنه الوقت المقابل أو من الصباح الباكر إلى الظهر أو بعد الظهر ما يطيق، لا يطيق يترك الفرن، هذا ركن من أركان الإسلام. بعضهم يفتيهم بأقل من هذا، لكن ما هو صحيح. الأمر الاختياري غير الأمر الإجباري. مريض ارتفعت حرارته يحتاج إلى أن يفطر، عطش عطشا شديدا أشرف معه على الهلاك يفطر، ما أحد يمنعه. ما يكسب الدراهم والدنانير ويقول أبا أفطر، لا لا، هم هذا محله. إيه معروف معروف، هذه من خصائصكم ها.

قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن شراحيل عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود، يعني وعمل بظاهر اللفظ ولم ينتبه إلى حقيقة الأمر. عمدت إلى عقال، يعني العقال الحبل الذي يربط به الدابة بعير ونحوه، عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي. كل ما أخذ وقت رفع الوساد وشاف ويشوفهن ولا يفرق بينهن ولا لا، فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، ما أفرق، لا يفرق بين الأبيض ولا الأسود، إذن يستمر يأكل. فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. جاء في بعض الروايات إن وسادك العريض، وهو كناية عن الغفلة، كناية عن الغفلة، ويقال عريض الوساد، عريض القفا، عريض كذا، يعني يكنون بذلك عن الغفلة. فذكرت له ذلك فقال إن ذلك سواد الليل وبياض النهار. وليس المراد العقال الحقيقي والحبل، ولا بياضه. ثم قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم اسمه عبد العزيز بن سلمة بن دينار، عبد العزيز بن أبي حازم اسمه سلمة عبد العزيز، وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار الراوي عن سهل بن سعد. هذه حاء التحويل، والأصل أنه يؤتى بها للتحويل من إسناد إلى آخر ويستفاد منها الاختصار، لأنها توضع في أثناء الإسناد في الملتقى بين الإسناد الأول والثاني. لكن إذا انتهى الإسناد الأول بكامله ثم عطف عليه الإسناد الثاني لا تؤدي الغرض التي من أجلها أو من أجله يأتي بها المحدثون، كما هنا حا وحدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم ينزل من الفجر، لأن هذه الكلمة من الفجر مبينة للمراد. إذا قيل من الفجر ما راح أحد يجيب حبل أبيض وحبل أسود، معروف حدد المراد. لم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، يعني التمييز بين الأبيض والأسود. فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. ها؟ اللي عنده شبهة قوية ولها وجه حظ من النظر، كما حالهم قبل نزول من الفجر، لكن بعد نزول من الفجر لابد أن يخطو. قال: فكان رجال لم أقف على تسمية أحد منهم، ولا يحسن أن يفسر بعضهم بعدي بن حاتم، لأن قصة عدي متأخرة عن ذلك كما سبق. قوله: ربط أحدهم في رجليه، في رواية فضيل بن سليمان عن أبي حازم لما نزلت عند مسلم، لما نزلت هذه الآية: جعل الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعهما تحت وسادته فينظر متى يستبينهما، يعني مثل ما صنع عدي بن حاتم. ولا منافاة بينهما، الاحتمال أن يكون بعضهم فعل هذا وبعضهم فعل هذا، بعضهم يربط برجليه وبعضهم يضع تحت وسادته. يقول: أو يكونوا يجعلونها تحت الوسادة، يعني في أثناء الليل إلى السحر، فيربطونها حينئذ في أرجلهم ليشاهدوها، لتكون أقرب لهم من تحت الوسادة. قال القرطبي: حديث عدي يقتضي أن قوله من الفجر نزل متصلا بقوله من الخيط الأسود، بخلاف حديث سهل فإنه ظاهر في أن قوله من الفجر نزل بعد ذلك لرفع ما وقع لهم من الإشكال. قال: وقد قيل إنه كان بين نزولهما عام كامل. قال: فأما عدي فحمل الخيط على حقيقته، وفهم من قوله من الفجر من أجل الفجر، ففعل ما فعل. قال: والجمع بينهما أن حديث عدي متأخر عن حديث سهل، فكأن عديا لم يبلغه ما جرى في حديث سهل إلى آخره. المقصود أن في أول الأمر قد يلتبس المراد بالخيط الأبيض من الخيط الأسود، لكن بعد نزول قوله من الفجر ما يلتبس على أحد. الإشكال ولا يلام، لأن هذه الحقيقة وما عداها حمله على الليل والنهار ليس هو الحقيقة الأصلية، لكن المراد الحقيقة الشرعية لهذه الكلمة هو الفجر، الليل والنهار. لأنه ما يمنع أن يكون بعضهم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام أو عرف المراد منه أو من حوله. نعم. وإلا الحقيقة اللغوية والعرفية لللفظ الخيط خيط، الخيط هو الخيط سواء كان أسود ولا أبيض، لكن الحقيقة الشرعية التي بينت بقوله جل وعلا من الفجر خلاص قاضية على الحقائق الأخرى. تقصد في أول الأمر ولا بعد ما فهمت ودونت واستقر الأمر ويقصر في البحث ثم يأكل بناء على ظاهر اللفظ؟ في أول الأمر لا شك أنه يعذر، لو بيجي واحد بيربط خيطين هالحين يقول باكل ويجلس في مكان مظلم ولا يشغل الكهرب ويقفل النوافذ ويقول أنا والله ما شفت خيطنا أسود ولا أبيض، يعذر ما يعذر؟ حمك الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه.